حبيبي من الخجلة حفيت البسمة كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمة واقف حبيبي من الخجلة حفيت البسمة كل ما يجا يحكي غزل بيضيع الكلمة وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي وبعز لحظات الهوى كل شي عبان وبينمحي وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي أصلاً معه حتى الصمت